عالم المشركين يختلف عن من لم يكفر المنافقين، عاذر المشركين يختلف عمن لم يكفر المنافقين ولو ظهر له بعض الدلالات، لأن الدلالات هذه تختلف، قد تكون نصا قطعية وقد تكون محتملة، حينئذ باعتبار الخلطة ونحو ذلك قد يظهر للإنسان ما لا يظهر لغيره. عاذر المشركين يختلف عمن لم يكفر المنافقين إن وجد ما يقتضي كفره من قرائن ونحوها لا تصريحا، أما إذا نطق وصرح حينئذ يكون كافرا. كلمة الكفر إذا كانت صريحة حكمنا به بالكفر، لكن إذا كانت محتملة وكان ثم قرينة أخرى تدل على عدم إرادته للفظ المكفر حينئذ رجعنا إلى الأصل. عاذر المشركين يسلم اليوم أن ما يفعله المشرك أنه شرك أكبر، إذا علم بالناقض أو لا؟ علم بالناقض، ومن توقف في كفر المنافق ولو كان ثم قرائن لم يعلم به بالناقض، ويعلم وقوعه من فاعله وتلبسه به، ولا يراه ناقدا له عن الإسلام مع ظهوره بخلاف الحكم على المنافقين، فهو أعني المنافق باعتبار كفره يكون باطنا، ومن أظهر الشرك يكون كفره ماذا؟ يكون ظاهرا. وفرق في الشريعة كما قال ابن تيمية وغيره ومنصوص في القرآن وغيره أن ثم فرقا بين من كفر ظاهرا وباطنا وبين من أسر الكفر في باطنه وأظهر الإسلام، فرق أو لا؟ فرق، فرق في الاسم وفي الحكم. من أظهر الإسلام وأبطل الكفر اسمه في الشريعة ماذا؟ منافق، صحيح؟ لكن لما أظهر الشهادة والصلاة ألحقناه بأحكام المسلمين، ومن أحكام المسلمين كما سيأتي التسمية ويسمى مسلما، ويسمى مسلما. لكن من حيث التأصيل نحن لا نعلم أن زيدا من الناس منافق، من حيث التأصيل نقول من أبطل الكفر وأظهر الإسلام فهو منافق، لكن إذا نزلنا الحكم ورأينا زيدا من الناس تكلم بالشهادتين وصلى وصام نحو ذلك ولو أبطل في نفسه نسميه مسلما، نسميه مسلما. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الجزء الثاني صفحة 76: فالناس إما مؤمن ظاهرا وباطنا، وإما كافر ظاهرا وباطنا، أو مؤمن ظاهرا كافر باطنا، أو كافر ظاهرا مؤمن باطنا. أقسام أربعة، الأقسام أربعة: كافر في الظاهر والباطن هذا يسمى كافرا، مؤمن في الباطن والظاهر هذا مؤمن، مؤمن في الباطن دون الظاهر هذا بحسبه، العكس أن يكون ماذا؟ أن يكون مؤمنا في الباطن كافرا بالظاهر، عكسه أن يكون كافرا في الباطن مؤمنا في الظاهر، وهذا هو المنافق، هذا هو المنافق. قال: والأقسام الأربعة قد اشتمل عليها الوجود، وقد بين القرآن أحكامها، كل قسم له حكم خاص مخالف عن الآخر. حينئذ جعل أحكام المنافقين على الكافرين مخالف للشرع أو لا؟ مخالف للشرع، والعكس بالعكس، جعل أحكام الكافرين للمنافقين كذلك مخالف للشرع. قال: فقد بين القرآن أحكامها، فالأقسام الثلاثة الأول ظاهرة وقد اشتمل عليها أول سورة البقرة، وأما القسم الرابع ففي قوله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم الآية. فهؤلاء كانوا يكتمون إيمانهم في قومهم ولا يتمكنون من إظهاره، ومن هؤلاء مؤمنو آل فرعون الذي كان يكتم إيمانهم، ومن هؤلاء النجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان ملك نصارى الحبشة وكان في الباطن مؤمنا. والمقصود أن الأقسام الأربعة قد ذكرها الله تعالى في كتابه، ذكرها الله تعالى في كتابه، حينئذ فرق بين المؤمن وبين الكافر، بين المؤمن والكافر، وكذلك فرق بين كافر أظهر كفره وبين كافر أظهر الإسلام وأبطل الكفر. ولذلك قد يكون المشرك منافقا، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن أن يكون مشركا وهو منافق، وهنا قد يلغز يقول مشرك وحكم بإسلامه فلا نكفره، لكن هذا استثناء فلا نحتاج أن نذكره دائما.

وكافر ظاهرا لا باطنا. فإذا ظهر منه الكفر حكمنا به بكفره ولا نسأل عن باطنه. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى موردا لإشكال وأجاب عنه: وأما قوله إنه لم يحكم في المنافقين بحكم الكفر مع الدلالة التي لا أقوى منها وهي خبر الله تعالى عنهم وشهادته عليه، يعني نزل القرآن بل أخبر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء بعضهم ومع ذلك أجرى عليهم أحكام الإسلام، هذه شبهة تحتاج إلى جواب. قال ابن القيم فجوابه أن الله تعالى لم يجري أحكام الدنيا على علمه في عباده بل على ما أظهره هم. علم الله تعالى أنهم كفار في الباطن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لكن أنكروا ذلك، فإذا أنكر المنافق لا نجري عليه ولو علمنا به بطريق آخر ماذا أنه كافر، لا نقبل إلا ماذا إلا ما أظهره فنحكم عليه بما أظهر. هذه تريحكم. قال رحمه الله تعالى فجوابه أن الله تعالى لم يجري أحكام الدنيا على علمه في عباده وإنما أجراها على الأسباب التي نصبها أدلة عليها، وإن علم سبحانه وتعالى أنهم مبطلون فيها مظهرون لخلاف ما يبطلون، وإذا أطلع الله رسوله على ذلك لم يكن ذلك مناقضا لحكمه الذي شرعه ورتبه على تلك الأسباب كما رتب على المتكلم بالشهادتين حكمهم، وأطلع رسوله وعباده المؤمنين على أحوال كثير من المنافقين وأنهم لم يطابق قولهم اعتقادهم. إذا لماذا مع كون الوحي قد نزل إذا جاءك المنافقون وقصة زيد الأخيري؟ لأنه ماذا لم يظهر منهم ذلك علنا، لم يقروا، إذا لم يعترف ولم يقر على نفسه بالناقض رجع لماذا إلى الأصل. قد تقول هنا ماذا، هنا الله عز وجل أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم، قلنا الله عز وجل لا يجري علمه في عباده بل بما أظهروه في الدنيا، وأما الآخرة فإلى الله تعالى. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في من هذه السنة جزء السادس صفحة 269: والمنافقون تجري عليهم في الظاهر أحكام الإسلام، ولم يكن أحد من الطلقاء بعد الفتح يظهر المحادثة لله ورسوله بل يرث ويورث ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وتجري عليه أحكام الإسلام التي تجري على غيره. وقد عرف نفاق جماعة من الأوس والخزرة، عرف يعني اشتهر بين الناس أن هذا منافق ومع ذلك أزلت عليه أحكام الإسلام، قال كعبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله، ومع هذا كان المؤمنون يتعصبون لهم أحيانا، يعني أمور فطرية، وإذا كان ثم عاطفة وشيء مع المنافق لكونه أظهر الإسلام حينئذ لا، وإن وقع فيه ذنب لكنه لا يكون مكفرا، لا يكون مكفرا. قال كما تعصب سعد بن عبادة لابن أبي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لسعد بن معاذ والله لا تقتله ولا تقدر على قتله، يدافع عن من؟ عن منافق، ومع ذلك ما كفر ولا ألحق به، وهذا إن كان ذنبا من سعد لم يخرجه ذلك عن الإيمان، بل سعد من أهل الجنة ومن السابقين الأولين من الأنصار، فكيف بعثمان إذا آوى رجلا لا يعرف أنه منافق. إذن المنافقون لهم أحكامه، والكفار المظهرون للكفر لهم أحكامه. قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين، هذا مختص بأهل النفاق الذي أظهر الإسلام وأبطل الكفر. قد تكون ثم قرائن تختلف بدلالتها من شخص إلى شخص، من حال إلى حال، من علم ونزل الحكم حينئذ لا ينكر على من لم ينزل الحكم، فلا يحتج بهذه الآية على ماذا؟ على أن من لم يكفر المشركين حينئذ حكمه حكم من لم يكفر المنافقين، فرق بين النوعين. والمنافقون وأحكام المنافقين ليست خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم بل هي كذلك بعده. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في جامع المسائل الجزء الرابع صفحة 133: وأما من قال لا يوجد اليوم منافق إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مخطئ بإجماع المسلمين. أحكام باقية، الأوصاف هذه القسمة الرباعية باقية إلى قيام الساعة والأحكام باقية. إذا لو قال لا يوجد منافق أنت خالفت النصوص، إذا سورة براءة هذه أين تذهب؟ وإذا جاءك المنافقون هذه أوصاف باقية ببقاء أصحابه، والناس ما دام أنهم ناس حينئذ لابد من القسام. قال وأما من قال لا يوجد اليوم منافق إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مخطئ بإجماع المسلمين، بل قد قال حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إن النفاق اليوم أكثر منه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والمنافق قول تيمية والمنافق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، يظهر الإسلام يعني الشهادتين والصلاة ونحو ذلك، وهذا موجود في سائر الأعصار، بل إذا كان مع رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وآياته وسماع كلامه يكون المنافقون موجودين فبعده أولى وأحرى، هكذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن هذه الأحكام باقية؟ نقول نعم باقية. نعود إلى الآية وتفسيرها لتتم الفائدة. عرفتم الجواب الآن على الشبهة؟ واضح. فما لكم في المنافقين؟ نقول ثم فرق بين المنافقين والمشركين. قال ابن الجوزي في زاد المسير عند تفسير الآية قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين في سبب نزولها سبعة أقوال، وجميع الأقوال هذه السبعة لا تتأتى أن تكون ماذا مستندا لمن يستدل به بالآية، لأن إما في مسلمين قد ارتدوا فظهرت ردتهم لبعض، إما في منافق. أحدها أن قوما أسلموا فأصابهم وباء المدينة وحماها، أسلموا فأصابهم وباء المدينة وحماها فخرجوا فاستقبلهم نفر من المسلمين فقالوا ما لكم خرجتم؟ قالوا أصابنا وباء بالمدينة واجتويناها. فقالوا أما لكم في رسول الله أسوة؟ فقال بعضهم نافقوا وقال بعضهم لم ينافقوا، فنزلت هذه الآية. رواه أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبيه. وهذا لو صح أنه سبب النزول فما لكم في المنافقين فئتين لا يستلزم أن يكون الحكم كذلك في الاختلاف في المشرك. قل لا، هذا الاختلاف باطل ونحكم بشركه، ومن توقف في كونه مشركا فهو ملحق به. والثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه فافترق فيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول لا نقتلهم، فنزلت هذه الآية. هذا في الصحيحين من قول زيد ابن ثابت نقتل لا نقتل، فافترق، إذن لا يلزم من ذلك أن يكفر بعضه بعضا. قال والثالث أن قوما كانوا بمكة تكلموا بالإسلام، تكلموا بالإسلام وكانوا يعاونون المشركين، فخرجوا من مكة لحاجة لهم، فقال قوم من المسلمين اخرجوا إليهم فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عدوكم، وقال قوم كيف نقتلهم قد تكلموا بمثل ما تكلمنا به، فنزلت هذه الآية. رواه عطية عن ابن عباس. والرابع أن قوما قدموا المدينة فأظهروا الإسلام ثم رجعوا إلى مكة فأظهروا الشرك، فنزلت هذه الآية. هذا قول الحسن ومجاهد. والخامس أن قوما أعلنوا الإيمان بمكة وامتنعوا من الهجرة فاختلف المؤمنون فيه، فنزلت هذه الآية، وهذا قول الضحاك. والسادس أن قوما من المنافقين أرادوا الخروج من المدينة فقالوا للمؤمنين إن قد أصابتنا أوجاع في المدينة فلعلنا نخرج فنتماثل للشفاء، فإن كنا أصحاب بادية فانطلقوا واختلف فيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية. هذا قول السدي. والسابع أنها نزلت في شأن ابن أبي حين تكلم في عائشة بما تكلم، وهذا قول ابن زيد. على هذه الأقوال اختر ما شئت وصحح ما شئت، على هذه الأقوال كلها لا يصح الاستدلال بالآية على ما نحن فيه. قال وقوله تعالى فما لكم خطاب للمؤمنين، والمعنى أي شيء لكم في الاختلاف في أمره. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسير الآية يعني جل ثناؤه بقوله فما لكم في المنافقين فئتين، فما شأنكم أيها المؤمنون في أهل النفاق فئتين مختلفتين، والله أركسهم بما كسبوا يعني بذلك، والله ردهم إلى أحكام أهل الشرك في إباحة دمائهم وسب ذراريهم، والإركاس الرد. قال واختلف أهل التأويل في الذين نزلت فيهم هذه الآية، فذكر الاختلاف كلهم. ثم قال قال أبو جعفر وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال نزلت هذه الآية في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم كانوا ارتدوا عن الإسلام بعد إسلامهم من أهل مكة، وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لأن اختلاف أهل ذلك إنما هو على قولين، التأويل في أحدهما أنهم قوم كانوا من أهل مكة على ما قد ذكرنا الرواية عنه، والآخر أنهم قوم كانوا من أهل المدينة. وفي قول الله تعالى ذكره فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا، يعني من كان في المدينة كيف يهاجر إلى المدينة؟ هذا ممتنع، ودل ذلك على أنهم خارج المدينة. قال أوضح الدليل على أنهم كانوا من غير أهل المدينة، لأن الهجرة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى داره ومدينته من سائر أرض الكفر. فأما من كان بالمدينة في دار الهجرة مقيما من المنافقين وأهل الشرك فلم يكن عليه فرض هجرة، لأنه في دار الهجرة كان وطنه ومقامه. فالآية نص في المنافقين. قال ابن السعدي رحمه الله تعالى: المراد بالمنافقين المذكورين في هذه الآيات المنافقون المظهرون إسلامهم ولم يهاجروا مع كفرهم، وكان قد وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم فيهم اشتباه، وقع اشتباه، هذا أخذ بقرينة وهذا لم يأخذ بالقرن، فاختلفوا في تكفيرهم، فلم يكفر بعضهم بعضا، بل لم يكفر الله عز وجل من لم يكفر هؤلاء المنافقين. هذا لا إشكال فيه ولا يختلف فيه أحد من أهل العلم، فرق بين هذه المسألة وبين تكفير المشرك. قال: فوقع بين الصحابة فيهم اشتباه، فبعضهم تحرج عن قتالهم وقطع موالاتهم بسبب ما أظهروه من الإيمان، وبعضهم علم أحوالهم بقرائن أفعال فحكم بكفرهم، فأخبرهم الله تعالى أنه لا ينبغي لكم أن تشتبهوا فيهم ولا تشكوا، بل أمرهم واضح غير مشكل، إنهم منافقون قد تكرر كفرهم وودوا مع ذلك كفركم وأن تكونوا مثلهم، فإذا تحققتم ذلك منهم فلا تتخذوا منهم أولياء، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن هذا شيء متعلق ببيان معنى الآية، وليس المقصود تحقيق ما جاء كلام المفسرين فيه في الآية، وإنما الشاهد قوله: فما لكم في المنافقين فئتين، هذا المراد. ثم الله تعالى في هذه الآية أنكر على من لم يكفر مع وجود القرائن، لا على من كفر، فما لكم في المنافقين، هذه وإن لم يكن كفر من لم يكفر إلا أنه أنكر على من لم يكفر مع وجود ماذا؟ القرائن. والمستدل اليوم لا ينكر مطلقا على من لم يكفر، بل يجعله ماذا؟ يجعله مجتهدا مخطئا، وبعض المصرح بأنه لا يكفر ولا يبدع، لأن أصوله على منهج أهل السنة والجماعة، وهذا ضلال مبين. والمستدل اليوم لا ينكر مطلقا على من لم يكفر، فإذا كان الله تعالى قد أنكر على المؤمنين مع وجود القرائن، فكيف إذا تحقق بالفعل المكفر وأظهره ثم بعد ذلك يتوقف ما بين أولى وأحرى؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية في أوله: يقول تعالى منكرا على المؤمنين في اختلافهم في المنافقين على قوله، يعني هؤلاء المنافقون قد وجدت قرائن واضحة بينة صريحة تدل على انتقاله من وصف النفاق إلى الكفر، ومع ذلك لم يكفر، لكنه ماذا؟ أنكر على من لم يكفر. وقال ابن عاشور في تفسيره: والاستفهام للتعجيب واللوم، والتعريف في المنافقين للعهد المنافقين، ولذلك قلنا في قوم خاصين، يعني ما يتعلق به وصل النفاق. والتعريف في المنافقين للعهد وفئتين حال من الضمير المجرور بالله ما لكم، فهي قيد لعامله الذي هو التوبيخ، فعلم أن محل التوبيخ هو الانقسام، هو الانقسام، كان الواجب أن يتفقوا. قال: في المنافقين متعلق بفئتين لتأويله بمعنى منقسمين، ومعناه في شأن المنافقين، لأن الحكم لا يتعلق بذوات المنافقين وفئة الطائفة. قال: وقد علم أن الانقسام إلى فئتين ما هو إلا انقسام في حالة من حالتين، والمقام للكلام في الإيمان والكفر، أي فما لكم بين مكفر لهم ومبرر، وفي إجراء أحكام الإيمان أو الكفر عليهم، أو الكفر عليهم، لكن لكونهم لم يصرحوا تصريحا واضحا بينا ينقلهم عن وصف النفاق إلى وصف الكفر الظاهر، حينئذ وقع شيء من الاشتباه.